الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ودرسنا هو في القاعدة 26. بسم الله الرحمن الرحيم. حمداً لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، هذا هو الدرس 19 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 26، يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة. قال رحمه الله: هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم. فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو تلف، فالقول قول الأمناء، لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم، ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم إلا إذا ادعى الأمين دعوى تخالف الحس والعادة فيرد قوله. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 26، يقبل قول الأمناء في التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة. يقبل قول الأمناء، الأمناء هو كل من استؤمن على شيء، مثل تاجر استأمن عاملا لديه يعمل في محله على التجارة والبيع والشراء، فهذا مؤتمن، فهذا المقصود بالأمناء. أو كذلك أعطي وديعة ليحفظها لديه، فهذا مؤتمن، فيقبل قوله في التصرفات، يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف. تصرفات مثل البيع والشراء كما سيأتي، مثل أن يقول الأمين على التجارة: بعت هذه السلعة ب1000 ريال، فليس لصاحب المتجر أن يقول: لا، قولك غير صحيح، لأنه مؤتمن، والقول قول الأمين الذي ائتمن لأنه وثق به، فكيف يقدح فيها الآن؟ أو التلف، أيضا لو تلف شيء في المحل فإنه يقبل قوله ما لم يخالف العادة. ما لم يخالف العادة سيأتي شرحها في كلام المصنف، أن يدعي شيء غير معقول، أن يدعي شيئا غير معقول ويخالف العادة فلا يقبل قوله. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة، قال: هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم. فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو التلف، فالقول قول الأمناء. ذكر أن هذه القاعدة تحل الاختلافات، لأنه كثيرا ما يقع خلاف بين الموكل ووكيله، وقد ترفع القضايا إلى المحكمة، فكيف تحل هذه النزاعات؟ تحل بهذه القواعد التي دلت عليها الأدلة. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: الأمناء كل من وقع المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، فيقبل قول الأمين في التصرف. فلو وكل شخصا أن يبيع له ثوبا فباعه، فقال الموكل: إنك لم تبع، فقال الوكيل قد بعته، فالقول قول الوكيل لأنه أمين، يعني وكله أن يبيع له ثوبا، فقال بعته. قال لا لم تبعه، هو باقي عندك. فالقول هنا قول الأمين. قال الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين كذلك يقبل قوله في التلف، يعني هذا جانب آخر من القاعدة، فلو تلف الذي بيد الوكيل وقال الموكل أنت مفرط فعليك الضمان، فقال الوكيل لم أفرط فلا ضمان علي، فالقول قول الوكيل لأنه أمين، إلا إذا خالف العادة، فإن خالف العادة فإنه لا يقبل قوله، وهذا كما سيذكره المصنف. إذن هنا إذا وقع خلاف بين الوكيل والموكل أو بين صاحب الملك وبين من ائتمنه، فالقول قول الأمين. لماذا هنا رجحنا قول الأمين؟ يعني بعض الناس قد يقول لماذا لا يرجح قول الموكل أو صاحب الملك؟ هذا يرجع إلى أصل، وهو أن هذا الرجل ائتمن هذا الرجل، فكيف يقدح الآن فيه بأمر ظني؟ يعني هو الأصل أن الإنسان لا يوكل على ماله وعلى حاجاته إلا من يأتمنه، فكيف يقدح فيه؟ فهنا رجحنا قول الأمين، لأنه بتوكيل صاحب الملك له على ماله أو على تجارته نقول قد استأمنته، وهذا الدليل على ثقتك به، فهذا مستند قوي. ثم جاء الآن يطعن فيه، فإن أتى ببينة، إذا أتى ببينة مثلا يكون محل تجاري وهذا يعمل فيه، وأتى بأوراق ووثائق تدل على أن هذا يختلس بعض الأموال، فيؤخذ بالبينات. لكن إن لم تكن هناك بينة فيرجح هنا قول الأمين، لأنه مؤتمن ولأنه لم يظهر لنا شيء يدل على خيانته، فهذا هو السبب في هذه القاعدة، هو ترجيح قول الأمين على من ائتمنه. ثم علل ذلك أيضا المصنف رحمه الله، قال لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم، ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم، هذا هو السبب، أن هؤلاء نزلوهم منزلة أنفسهم، فكأنه هو المتصرف، فلو تلف المال في يده أو في يد وكيله كأنه شيء واحد، لأن هذا المال قد يتلف في يد صاحبي فتلف في يد الوكيل، فالوكيل بمنزلة من وكله. قال المصنف رحمه الله إلا إذا ادعى الأمين دعوة تخالف الحس والعادة فيرد قوله. إذا ادعى الأمين دعوة تخالف الحس والعادة فيرد قوله. أحيانا تكون الدعوة غير معقولة تخالف الحس، كأن يقول مثلا هذا المال سرقه مني الجن، ففي الغالب أن الجن هؤلاء لا يعتدون على هذه الأموال، وإنما قد يكون لهم يعني كيد ومكر، لكن لا يستطيع الجن أن يفتحوا بابا مغلقا أو أن يأخذوا مالا من حرزه، كما دلت على ذلك السنة في الحديث أن الشياطين وهؤلاء المردة لا يستطيع أن يفتحوا بابا مغلقا، لأن هذا مما يحول الله عز وجل بينهم وبينه، وإلا أهلك الناس. لكن قد يتسلطون على بعض من يفرط في الأذكار أو يترك الأبواب مفتوحة فيدخلون البيوت، وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل وسلم على أهله وذكر الله عز وجل فإنه يفر منها الشيطان، وإذا لم يحصل منه هذه الأمور قد يتسلط عليه الشيطان والجن. فإذا كانت هذه الدعوة تخالف الحس أو العادة، مثل عادة الناس في بلادنا مثلا عادة أن الإنسان يسافر من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى الرياض، فجاء أحد الأمناء وقال أنا اعتدى علي لصوص في الطريق وأخذوا المال وضربوني، قال طيب يعني هل بلغت الشرطة؟ قال لا ما بلغت. طيب تأتي ببينات؟ قال ما عندي شيء. يعني هذا الشيء غير معقول، لأن الأصل في البلد الأمن، ولو حصل مثل هذا يرصد، وخاصة مع وجود الآن الوسائل، وجود الكاميرات، وجود، فهذا شيء يخالف العادة ويخالف الحس. أحيانا هذه الأمور قد تكون خفية لا يعرفها الناس، وإنما يعرفها أهل الخبرة. مثال ذلك ما يحصل الآن مثلا في الطب، والطبيب مؤتمن على المريض وأجرى له عملية فمات المريض، فليس لنا أن نتهم الطبيب، نقول أن هذا الطبيب أنه مفرط. لكن إذا ادعى الطبيب دعوى غير معقولة ورجع فيها إلى الأطباء، قالوا لا يمكن أن يحصل هذا، يعني في الأصل أنه لا يمكن أن يحصل هذا، فيدل هذا على تفريط، فيرجع فيه إلى الخبرة، هل هذه الدعوة التي قالها الطبيب هي معلومة عند الأطباء وقد تحصل حتى بنسبة ضعيفة كما يقولون؟ عند ذلك يقبل، وإذا كان هذا لا يمكن أن يحصل وهو عند الأطباء غير معتبر ولا قيمة له، فإنه يؤاخذ لأن هذا يدل على تفريطه. إذن هذه القاعدة يرجع فيها إلى حل الخصومات التي تقع بين أصحاب الأملاك ومن ائتمنوهم، وبهذا ترتفع الخصومات بتحكيم هذه القاعدة، وهي راجعة أيضا إلى أصول شرعية كما هو معلوم. بعد ذلك ننتقل إلى القاعدة 27. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 27: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. قال رحمه الله: وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة، والصحيح طرده في جميع صوره كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فمن ذلك من صلى وهو محدث أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الإعادة ولو أنه جاهل أو ناس، ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه، لأن الأول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور. ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، ومن فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه، ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، ومن غطى رأسه وهو رجل محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم أو قلم أظافره أو حلق شعره وهو جاهل أو ناس فلا شيء عليه. وفي بعض هذا خلاف ضعيف. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 27: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. هذه قاعدة عظيمة. من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله. مثال ذلك: من ترك صلاة حتى خرج وقتها، نقول له خلاص ليس عليك شيء لأنك نسيت، يعني تركها نسيانا، أما إذا تركها تعمدا لا يبرأ بالاتفاق، لكن تركها نسيانا هذه هنا تشتبه، قد يقول بعض الناس خلاص نسي وليس عليه شيء، نقول لا، لا تبرأ الذمة إلا بفعله، هو معذور في تركه الصلاة في الوقت لكنه لا يعذر في القضاء، لا بد أن يقضي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكرها. وكذلك حديث المسيء، هو ترك ما تصح به الصلاة، قيل أنه ترك الطمأنينة، فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا ترك شيء من المأمورات لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وقد يطلب منها الإعادة ويعذر فيما مضى، لكنه لا يعذر بترك المأمور به كليا إلا بالعجز التام عنه، إذا عجز عجزا تاما نعم، مثل من ترك القيام في الصلاة لعجزه عنه، قلنا له قم، قال لا أستطيع، فهو معذور. لكن إن تركه ناسيا أو جاهلا، قال ما كنت أعلم أن القيام في الصلاة الواجبة أنه ركن، صليت جالسا لأني رأيت الناس يصلون جلوسا، نقول لا، لا تبرأ الذمة حتى ترجع وتعيد الصلاة وتقوم. فتركه عن جهل ونسيان لا بد من إعادة، أما إن تركه عن عجز لا يستطيع فالعاجز ليس عليه شيء، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قال المصنف في استكمال القاعدة: ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. فعل المحظور بجهل، مثال ذلك شرب الخمر وهو جاهل، إما أنه جاهل بعينها أو جاهل بحكمها. الجاهل بعينها مثل إنسان وجد مشروبا فيظن أنه عصير أو مشروب مباح فشربه فتبين أنه خمر، فهذا جاهل بعين هذا المشروب لا يؤاخذ. أو جاهل بحكمه مثل الإنسان حديث عهد بإسلام كان مثلا نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا، دخل في الإسلام حديث وبعد يوم من إسلامه أو يومين أو أسبوع لا يعرف وجدنا أنا أشرب الخمر، قلنا هذا محرم في الإسلام، قال ما كنت أعلم. فهذا يجهل الحكم لا يؤاخذ بذلك، ولهذا قال الشيخ هو معذور بجهل أو نسيان. قال: ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، لا نقيم عليه عقوبة ولا نقيم عليه حدا من الحدود لأنه معذور بجهله. والصحيح أن الجهل يعذر به في كل شيء، حتى أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهو تلميذ للمصنف يرى أن محظورات الإحرام كلها يعذر فيها بالجهل والنسيان، وبعض العلماء يقول أنه لا يعذر بالجهل فيما أتلف مثل الشعر ويعذر في تغطية الرأس، لكن إذا أتلف شيئا كالشعر قالوا أو الجماع فإنه لا يعذر بذلك لأن هذا فيه إتلاف. وأما الشيء اليسير مثل تغطية الرأس أو أنه يشم طيبا أو يتطيب قالوا يعذر بهذا. والشيخ يقول أن الجهل والنسيان في كل شيء، في كل مسألة من هذه المسائل. قال المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة: وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة، والصحيح طرده في جميع صوره كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، يعني اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. نعم هذا ثابت بالسنة كما ذكرنا في حديث المسيء، وكذلك في الذي ضحى أو ذبح ضحيته قبل صلاة العيد قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، لم يعذره بجهله، بخلاف من فعل شيئا من المحظورات وهو لا يعلم ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه بذلك، كما في قصة حاطب بن أبي بلتع لما تأول وأخطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بشيء ولم يعاقبه بشيء. قال المصنف بعد ذلك في شرح القاعدة: فمن ذلك من صلى وهو محدث أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الإعادة ولو أنه جاهل أو ناس. قال: من صلى وهو محدث وهو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر، صلى وترك شرطا من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة، أو ترك ركن، ترك ركنا من أركان الصلاة كالقيام مع القدرة أو ترك الركوع أو السجود لغير عذر، هنا استدرك المصنف أما إذا تركها لعذر فإنه معذور بذلك، فعليه الإعادة ولو أنه جاهل أو ناس، كما جاء هذا في حديث المسيء الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مرة يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف صلاته بأنها صلاة، ما قال صلاتك غير صحيحة، قال لم تصلي، فلم يجعل هذه الصلاة التي فعلها ذلك الصحابي رضي الله عنه لم يجعلها صلاة لا من حيث الاسم ولا من حيث الحكم. قال المصنف: ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه، هذا فرق يخطئ كثير من الناس، الفرق بين من صلى وهو محدث ومن صلى وفي تبين أنه وجد نجاسة، بعد أن صلى وجد نجاسة في ثوبه، لكن هذه النجاسة ليست بحدث وإنما هي قديمة، من نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه، لأن هذا من باب ارتكاب المحظور وهو لم يعلم به فهو معذور. وسواء علم هذه النجاسة ثم نسيها أو لم يعلم بها أصلا، لأن بعض أهل العلم يفرق، يقول لو أنه مثلا أصابته نجاسة في ثوبه وتذكر قال سأغير الثوب ثم نسي وخرج بثوبه وصلى، فبعض العلماء يقول صلاته غير صحيحة لأنه تذكر وسوف فيجب عليه أن يعيد. الصحيح أنه لا إعادة عليه لأنه نسي عند الصلاة أن ثوبه غير طاهر، كما أنه لو نسي بالكلية ولم يعلم به إلا بعد الصلاة. ويستدلون لهذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعلين ثم بعد ذلك خلعهما، فسأله الصحابة فقال إن جبريل أخبره أن به ما قدر فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته. قال العلماء لو كانت الصلاة مع النسيان بوجود النجاسة لا تصح، لا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته واستأنف الصلاة من جديد، ولكنه بنى على ما مضى، فالذي مضى من صلاته ما كان يعلم النجاسة فصلى وبنى على ما مضى، فدل على صحة الصلاة لمن لم يعلم النجاسة سواء جهل حكمها أو أنه جهل مثلا عينها بوجود هذا اللباس مثلا الذي فيه نجاسة. قال ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه، لأن الأول من ترك المأمور، الأول الذي هو ترك ركنا أو ترك الطهارة، والثاني من فعل المحظور، الثاني من فعل المحظور وهو أنه صلى صلاة بغير ثوب طاهر، هذا ارتكاب محظور. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، ومن فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه. هنا يذكر لنا المصنف الفروق بين ترك المأمور وفعل المحظور. النية في الصوم واجبة، هي من فعل المأمور وهو أن ينوي الصيام، ولهذا نية الصيام واجبة لا بد منها، لكن الواجب مثل صيام رمضان أو القضاء لا بد أن يبيت النية من الليل، أن يبيت نية الصوم من الليل. وأما الصيام النفل فإنه يجوز أن ينوي ولو كان في أثناء النهار، بشرط أن يكون ممسكا من طلوع الفجر، هو ممسك عن الطعام والشراب والمفطرات، ثم بعد ذلك يأتي وقت الضحى فينوي الصيام النفل ويتم صيامه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لبعض بيوته فيسأل بعض نسائه عن طعام أو شراب فيقول إن لا نجد شيئا فيقول إني صائم، فيبني نية الصيام من النهار، وهذا صحيح. أما الصيام الواجب لابد أن يبيت النية من الليل، إذن النية لابد منها في كل صيام سواء كان نفلا أو واجبا، وإن كانت النية تختلف في الصيام الواجب عن النفل كما ذكرنا من جهة أن يبيتها من الليل من عدمه، لكن لا بد منها. فلو أن رجلا صام ولكنه لم ينوي، صام من الفجر إلى غروب الشمس لكنه لم ينوي ولم يأكل ولم يشرب، ولما غربت الشمس قال خلاص أنا نويت هذا اليوم أنه صيام لأني لم أكل ولم أشرب، نقول هذا الصيام أو ما يسميه صيام غير صحيح، لأنه فاقد للنية، فاقد للنية. على خلاف بين العلماء في صيام النفل، قالوا أنه لا بد أن ينوي في النصف الأول من النهار، قالوا أما إذا مضى نصف النهار ونوى مثلا بعد الظهر قالوا لا يجزي، والصحيح أنه يجزي ما دام أنه في أثناء النهار، لأنه ليس هناك دليل على التفرقة بين أول النهار وآخره. فما دام أنه في أثناء النهار ولم يأكل حتى لو جاء الظهر لو جاء العصر فيتم صومه، لأنه أتم بقية الصيام أو بقية اليوم بنية الصيام. فلكن هنا الصورة أنه إن لم ينوي مطلقا فإنه لا بد أن يعيد الصوم إذا كان هذا قضاء مثلا، فهذا من باب فعل المأمور، فلا تبرأ الذمة بترك الصيام إذا كان قضاء لا بد أن يصوم يوما مكان هذا اليوم. ومن فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه، من فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا، مثال ذلك شرب وهو ناسي فصيامه صحيح لأن هذا من باب ارتكاب المحظور، أو جاهلا مثال ذلك إنسان حديث عهد بإسلام فشرب العصير فقالوا أنت صائم، قال إنما الصيام من الماء أما العصير لا بأس به، هذا جاهل. هذا قد يتصور من بعض الجهلة يعني ممن يكون حديث عهد بإسلام، أو بعض المفطرات التي يقول الآن العلماء أن مفطرة مثل هذه المغذيات التي يفعلها الأطباء، مثل إنسان عمل مغذي قال أنا لا أظن ولا وما كنت أدري أن هذا مفطر، نقول لا بأس إن كنت جاهلا. قال ومن فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه لأنه ناسي أو جاهل. قال المصنف ومن ترك شيئا من واجبات الحج، هنا يمثل بأمثلة، مثل بالصلاة والصوم هنا يذكر الحج، ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم. من ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا، هو جاهل وناسي، فهل نعذره نقول ليس عليك شيء؟ لا، لا بد أن يجبره بدم. مثال ذلك ترك طواف الوداع، ترك طواف الوداع فإنه يجبره بدم. طيب لو ترك ركنا حتى الدم لا يجبره، لا بد أن يأتي به، فلو ترك طواف الإفاضة كما يظن بعض الجاهل أن كل طواف يجبر بدم، ويسألنا بعض الحجاج يقول أن زوجته حاضت وقال لها خلاص سافري وأنا سأذبح عنك مكان طواف الإفاضة، هذا جهل فلا يسقط عنه ولا يصح حجه حتى تأتي وتطوف طواف الإفاضة. فإذا ترك ركنا لا بد أن يأتي به، وإن ترك واجبا جبره بدم، والمصنف هنا مثل بالواجب، وأما الركن لا يجبره حتى الدم. من ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، لا نقول هو جاهل وناسي وليس عليه شيء. ومن غطى رأسه وهو رجل محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم أو قلم أظفاره أو حلق شعره وهو جاهل أو ناس فلا شيء عليه، يعني ارتكب محظور محظورات الإحرام وهو جاهل أو ناسي فليس عليه شيء، لأنه من باب فعل المحظور. قال وفي بعض هذا خلاف ضعيف، هو ما أشرت إليه أن بعض الناس أو بعض أهل العلم يقول أنه إذا كان إتلاف فلا يعذر به، وإن كان غير إتلاف فلا بأس به لا شيء عليه. والصحيح كما ذكر الشيخ هنا ويرجح الشيخ ابن عثيمين أنه ليس عليه شيء لأنه ناس، سواء كان إتلاف كالشعر أو تغطية الرأس من غير إتلاف لشيء، فيستوي في هذا الجهل والنسيان. إذن هذه القاعدة هي قاعدة عظيمة يتميز بها الفرق بين فعل المشروع أو فعل الواجب وارتكاب المحظور، وأن الواجب لا يسقط إلا بأدائه ولو كان جاهلا أو ناسيا، وأما المحظور إذا ارتكبه بجهل أو نسيان فإنه يعذر بجهله. وهذه قاعدة عظيمة نافعة لطلاب العلم في تحقيق المسائل وفي معرفة الأحكام الشرعية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.